في مناسبة الذكرى 56 لشروي القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على هدى سونغون، نشرت الصحيفة اللاوسية كونغتاب باسا سونراو والصحيفة الباكستانية إليكشن تايمز مقالات تثني على مآثره القيادية الخالدة على هدى سونغون. أبرزت الصحيفة اللاوسية صورة القائد العظيم الباسم. هذا وبمناسبة عيد سونغون، حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميزونغية الكيميزونغية في الإنترنت مقالات بعنوان الزعيم الخالد والآخر عيد سونغون في كوريا.